فجعل يقرأ عليه الفاتحة فقط، فقام اللذيذ كأنما نشط من عقاب تعالى الله، برئ في الحال، فأعطوه المقضي، وكأنهم شكوا في الأمر في هذا القرن.